جاءت تجارة إلى المدينة، فلما سمع الناس بهذه التجارة خرجوا مسرعين إليها، خرجوا مسرعين إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. فنزلت هذه الآية من كتاب الله عز وجل، أو هي والآيات التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلما نزلت هذه الآيات، ونزلت فيها هذه الآية التي بين أيدينا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فهذا عتاب من الله عز وجل للذين انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قبل في الحقيقة ما نقف على الفوائد حول يعني هذه الآية، هناك تنبيه مهم جدا نبه إليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وإلا قد يساء الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وربما بعض ضعاف القلوب يعني يقول الصحابة ما هم خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وسابوا خطبة الجمعة وخرجوا ونحو ذلك. فبداية هناك تنبيه مهم جدا، فضلا عما سيأتي في الفوائد من يعني إزالة لهذه الشبهة. أما التنبيه فهو كما قال ابن كثير، وسأذكره مجملا ثم أقرأ كلام ابن كثير، أن هذا كان في وقت ما كانت الصلاة قبل الخطبة، كانت صلاة الجمعة في هذا الوقت الصلاة قبل الخطبة. الصلاة قبل الخطبة يعني ماذا؟ مثل صلاة العيد كده. فكأن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد صلوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسين بقى بيسمعوا الخطبة، فلما جاءت التجارة وكانوا يعانون شدة فقر شديدة، فلما جاءت التجارة خرجوا إليها يريدون الاطمئنان على يعني الأموال ونحو ذلك أنها وصلت بالتجارة، وهناك معاناة وشدة لا سيما في أول الهجرة. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة الكلبي قد قدم بتجارة. قال: فانفضوا يعني قوموا للتجارة يعني، ولم يبقى معه إلا نفر يسير، ولم يبقى معه إلا نفر يسير. هذا التنبيه ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا في الحقيقة أليق بحال الصحابة رضي الله عنهم، حتى ولو كان الخبر فيه ضعف فهذا التعليل يعني أليق بحال الصحابة، وهذا الذي ينبغي أن نحمل الصحابة رضي الله عنهم عليه، أنهم لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخرجوا إلى التجارة إنما كان ذلك لما كانت الصلاة قبل الخطبة، كانت مثل صلاة العيد. ثم يأتي في الفوائد يعني أيضا تعليل آخر يزيل هذه الشبهة. فمعنا اليوم بإذن الله تعالى ثلاث فوائد معنا، أو أربع فوائد: أثر محنة الفقر بعد الهجرة، بيان فضل يوم الجمعة، أهمية خطبة الجمعة، بعض آداب الجمعة. أول هذه الفوائد أثر محنة الفقر بعد الهجرة. هذا ظاهر جدا في سبب خروج بعض الصحابة أثناء الخطبة. هذا ظاهر جدا. الفقر كان شديد جدا حيث أن هم منتظرين التجارة تأتي. أنتوا يعني بتعبير بسيط جدا، إنسان جائع، إنسان جائع، هذا الإنسان مهما كان في عباد تراه مشغولا. لماذا؟ لأنه في شيء بيؤرق عليه حتى العبادة التي يفعلها. ولذلك نهى الشرع عن الإنسان يصلي جائعا، يصلي وهو مشغول بأي شغل من الشواغل. فهؤلاء كان الفقر قد اشتد بهم في هذه الفترة، خصوصا في أول الهجرة اشتد الفقر بهم بشدة. ولذلك لما جاءت التجارة، ولا سيما أنهم انتهوا من صلاة الجمعة وما لم يبقى إلا الخطبة كما كانت في مثل العيد، خرجوا للإطمئنان. هل وصلت التجارة؟ هل وصلت الأطعمة وكذا وكذا والأموال ويطمئنون عليها ونحو ذلك. ولذلك هؤلاء، هذا الأليق بهم، هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعيالهم وأوطانهم وعشائرهم لله عز وجل، هل هؤلاء يخرجون لأجل مجرد شوية فلوس مثلا؟ كما ربما ممكن يخرج علينا واحد من المرضى اللي بيطلعوا في وسائل الإعلام يقول لك ما هو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. ما هو الصحابة كان فيهم أو ناس يعني طمعانين في الدنيا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيخطب وكذا ونحو ذلك، كهؤلاء سيئوا الأدب والعياذ بالله الذين يخرجون علينا بين الحين والحين. لكن لابد من استحضار هذين الأمرين بين يدي هذه الآية. الأمر الأول أنها كانت قبل ما تتغير صفة صلاة الجمعة، كان الصلاة الأول هي أول ثم الخطبة. الأمر الثاني هذه طبيعة البشر، أنهم لما اشتد بهم الفقر والجوع مشغولون، مشغولون رضي الله عنهم. ولذلك لما جاءت التجارة خرجوا يعني ينظرون ما أمر التجارة. أي نعم. الفائدة الثانية معنا وهي بيان فضل يوم الجمعة، بيان فضل يوم الجمعة. الله عز وجل لما أنزل هذه الآية ما أنزلها وحده، إنما أنزل قبلها، أنزل الله عز وجل قبل هذه الآية آيتين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. توجيه قبل العتاب، توجيه قبل العتاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة انتبهوا، هذا اليوم مختلف عن كل الأيام. وذروا البيع، اتركوا كل شيء وذروا البيع واذهبوا إلى ذكر الله هو صلاة الجمعة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إذا انتهت الصلاة فعندكم بقية الوقت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنتم في الأرض تسعون لأجل أرزاقكم ونحو ذلك، أكثروا كذلك من ذكر الله عز وجل. ثم جاء العتاب. سبحان الله العظيم الحليم، سبحان الله اللطيف، سبحان الله الكريم الحنان سبحانه وتعالى. لم يبدأ الله تعالى بالعتاب، إنما بدأ بالتوجيه، ثم جاء العتاب متأخرا. ولم يقل الله لهم: وإذا وجدتم التجارة انصرفتم وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل جاء العتاب لطيفا: وإذا رأوا، كأنه سبحانه وتعالى يتحدث عن غيرهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، بحيث أنه كل واحد منهم يجد يعني لطف فيه العتاب. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ولذلك هذا كان فيه التنبيه على فضل هذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر يعني الآيات. وهذا اليوم يعني يوم الجمعة، هذا اليوم من أعظم أيام الله عز وجل، بل هو أعظم أيام الله عز وجل. أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى وهدانا الله إلى هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. كل نبي عرض على قومه أن يتفرغوا يوما للعبادة، فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الجمعة يوم الأحد، وغفلوا وأضلهم الله عن هذا اليوم الذي هو أعظم يوم. وهدانا الله أي أمة الإسلام إلى هذا اليوم. وأقول لكم كلاما قيما للإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمعوه في الحقيقة يعني يعني تدبر، اسمعوا الكلام الرائع جدا جدا اللي يظهر في فضل الجمعة، فضل صلاة يوم الجمعة، وفضل رمضان، وفضل الحج ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة. وهنا يعني فائدة في إشارة سريعة، أن بعض العلماء بدع الأجازة يوم الجمعة، يعني العطلة عن الأعمال يوم الجمعة، وهذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر، وقال هذا تخصيص وكذا، هذا فيه نظر. وإلا فيوم الجمعة هو يوم العبادة الأعظم عند المؤمنين، وقد جاء في الأدلة العامة ما يدل على ذلك، أن الله عز وجل جعل هذا اليوم للتفرغ للعبادة. ولذلك إذا تعطل الناس عن الأعمال ونحو ذلك من غير إضرار طبعا بالمصالح، وقاموا في هذا اليوم بالزيادة في العبادة، فهذا هو المطلوب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهو في الأيام، اليوم الجمعة يعني، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم، سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له، صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. ولذلك شرحت فيه صلاة أيضا هي أعظم صلاة عند المسلمين، وهي صلاة الجمعة، شرعت للمكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات. من أول كل أسبوع يأتون إلى المسجد، مسجد الجماعة، ليسمعوا الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، مما يحملهم على النهوض بواجباتهم الدينية والدنيوية. قال الله تعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حضور الجمعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حتى أن بعض العلماء يعني يذكرها كفائدة، يعني وهي أن يستثني السعي يوم الجمعة إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. بعض العلماء قال يستثنى يوم الجمعة فيجوز السعي فيه، إن الإنسان هو رايح المسجد يوم الجمعة يسعى، يجوز السعي فيه. ولذا كان عند المؤمنين يوم الجمعة عيد أسبوعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. وكان السلف يعظمون هذا اليوم تعظيما شديدا. أما الفائدة الثالثة معنا، وهي أهمية خطبة الجمعة، أهمية خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ربما بعض الناس يتوهم من أن الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني، وخرج وترك الخطبة حتى على الوضع الذي كان، أنها ليست واجبة، وإن كان المسألة فيها خلاف في الحقيقة. ف فقد اختلف الفقهاء في حكم خطبة الجمعة. يعني حضرتكم انتبهوا أن اختلف الفقهاء في حكم خطبة الجمعة. خطبة الجمعة، انتبهوا، أنا أتكلم عن الخطبة وليس عن الصلاة. الإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة، الإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة، لكن خطبة الجمعة هل هي واجبة؟ هنا خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم يقولون هي واجبة وهي شرط لصحة صلاة الجمعة. يعني الذي لا يحضر خطبة الجمعة فإنه لا تصح صلاة الجمعة له. وهناك فريق آخر من العلماء وهم الظاهرية والحسن ورواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه، قالوا أنها ليست شرط صحة، إن الخطبة ليست شرط صحة. يعني هو طبعا مقصر وضاع منه فضل عظيم ونحو ذلك باتفاق، لكن هذا الفريق يقول أنه تجزئه صلاة الجمعة، تجزئه صلاة الجمعة. والحقيقة الراجح الأول، الراجح الأول أن خطبة الجمعة شرط في صحة الجمعة، شرط في صحة الجمعة، هذا هو الأرجح. فالذي يدل على ذلك أولا الدليل العام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال أكثر العلماء ذكر الله هنا المقصود به ماذا؟ الخطبة، المقصود به الخطبة. وإن لم يكن هو الخطبة فإن الخطبة جزء منه، لأنها ذكر لله سبحانه وتعالى. دليل آخر قول عمر رضي الله عنه، قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، قصرت الصلاة لأجل الخطبة. يعني ليه صلاة الجمعة صارت ركعتين؟ لأجل الخطبة، إن الخطبة سببا في جعلها ركعتين بخلاف الظهر. ولذلك الأئمة بعضهم يبوب في كتبهم كالإمام مثلا عبد الرزاق وغيره، يقول: باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة فكم يصلي، باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة فكم يصلي، يعني يصليها أربعا ظهرا يعني، ولا يصليها ركعتين. علشان كده ثمرة الخلاف ده من بينه، لو الخطيب مثلا ما جاش يوم الجمعة وما عملوش خطبة جمعة، هل يصلي الناس ركعتين ولا يصلي أربعا الناس؟ الصحيح أنهم يصلون أربعا. لماذا؟ لأن الخطبة شرط في صحة الجمعة. الأدب، الفائدة الأخيرة يعني معنا، وهي ذكر بعض آداب الجمعة، ذكر بعض آداب الجمعة. من أول هذه الآداب أو من بين هذه الآداب تأكيد صلاة فجر الجمعة في المسجد، تأكيد صلاة فجر الجمعة في المسجد. يعني من أحب الأعمال يوم الجمعة أن تصلي الفجر في المسجد يوم الجمعة، لو قصر في الفجر في أي أوقات يوم الجمعة، لأنه له فضيلة كبيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني رحمة الله عليه. أيضا من آداب الجمعة قراءة الإمام في الفجر السجدة: وهل أتى على الإنسان، كما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن وآداب الجمعة الاغتسال والتطيب والتسوق ولبس أحسن الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام ولم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى. أيضا من آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ومن آداب أيضا الجمعة التبكير في الذهاب إلى المسجد، التبكير في الذهاب إلى المسجد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكان السلف رضي الله عنهم يبكرون جدا في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، حتى أنهم في زمان السلف كانوا يبكرون بعد الفجر، بل ربما بعضهم من قبل الفجر. هو رايح يصلي الجمعة في مسجد من المساجد المعينة، يروح يصلي الفجر هناك ويظل من الفجر إلى الجمعة في المسجد. قال يعني النيسابوري رحمه الله: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة، يمشون بالسروج، يمشون بالسروج، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلف كانوا يوم الجمعة بعد صلاة الفجر ياخذوا معهم مصابيح يمشوا بيها في الطريق عشان رايحين المسجد اللي يصلوا فيه الجمعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. واليوم يعني أمر مؤسف في الحقيقة. اليوم أنت ممكن وأنت واقف على المنبر ترى عشرات من الملتحين، أنا لا أقول من يعني عامة الناس، عشرات من الملتحين يدخلون المسجد بعد صعود الخطيب على المنبر. أين هؤلاء من فعل السلف رضي الله عنه الذين يبكر الواحد منهم بحيث أن يحتاج إلى مصباح يمشي به بعد الفجر ليذهب إلى المسجد. قال عقبة بن علقمة: دخل الأوزاعي المسجد يوم الجمعة فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته 34 ركعة، كان قيامه وركوعه وسجوده حسنا كله. يعني مش بيصلي صلاة خفيفة كمان. بيقول الأوزاع، بيقول عقبة ابن علقمة، وطبعا عقبة كان مبكر بحيث أن الأوزاع دخل وهو قاعد، يقول: دخل الأوزاعي المسجد يوم الجمعة فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته 34 ركعة. يعني لو خد في كل ركعتين 10 دقائق يبقى محتاج لو كل ركعتين ربع ساعة مثلا 10 دقائق حتى يبقى محتاج قد إيه؟ 34 ركعة، يعني 140 دقيقة، 150 دقيقة، يعني هيصلي مش أقل من ساعتين 3 ساعات. يبقى ده مع صلاته دي جاء امتى؟ ولذلك كانوا يبكرون رحمهم الله تعالى إلى المسجد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كما سبق في الجملة هذه كانت قبل أن تكون الصلاة بعد الخطبة، ثم كذلك كانت في أول الهجرة مع شدة الفقر وشدة الحاجة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واستر أعراضهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.